وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا مضت سنة

الذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم فإن إن الذين آمنوا